ربيع النور داعينا. وأنت يا ربيع النور، متى ستكون لنا دفقة انطلاق نحو التغيير والتطبيق والالتزام؟ متى ذلك يا ربيع النور؟ Yeah.